وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. احنا قلنا نادى ربه أي دعاه، النداء بالنسبة لله ايه؟ دعاء، لأن النداء أن تطلب إقبال واحد عليه، تقول له يا فلان بس إنسان جاي، إنما أعمل إيه لسه ما حصلش حاجة، فهل هو بينادي ربنا يقول يا رب كده ولا يقول له يعمل حاجة؟ يبقى النداء قصد دعاء يجيبه إلى إيه؟ يبقى غير نداء البشر، نداء البشر كل مراده الإقبال، يا محمد يعني تعال لي عندي، يجي عندك يعمل إيه ده موضوع ثاني، فيتقبل بقى الأمر، إنما ساعة ما نادى ربه وقول فاستجبنا له يبقى ناداه بمطلوبه، ناداه بإيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر ابتلاء في جسده بمرض أو إيه إلى آخره. قالوا الأنبياء يمرضوا، قال لك مرض يكون غير منفذ ما يجراش حاجة يعني. طيب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ألا يعلم الله أن الضر مسه؟ هو عارف يعني إيه مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان قاعد بقى يوسوس لي بقى ويحمل اني مسني الضر، فيه ضر وفيه ضر، الضر والنفع وفيه ضر. الضر ايذاء في الجسد، والضرر اي ايذاء في اي شيء اخر غير الجسد. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب ده توجه، اما انك ما الانسان ما يشبعش على الله، ولذلك الامام علي لما دخل عليه واحد يعود وهو بيقول يعني اتكلم من المرض، قال له اتتوجع وانت ابو الحسن؟ انت يعني تتوجع من هنا؟ قال له انا لا اشجع على الله، انا هعمل فتوى على ربنا. هو عايز اقول انا اقول ايه؟ طب ده الانا بحسي مع واحد عايز يجذبك ويبين انه اقوى منك ويمسك ايدك كده ويعمل عليها ايه؟ يعني يضغط عليها كده البيت يبين لك انه قوي. ان كنت مهذب ومؤدب تقول يا شيخ هتموتني، وانما ما بتعملش عليه تقول له لا. احنا قلنا بقى ساعه ما تشوف جرح ربنا يدخل فيه نفسه مع خلقه في حاجه يعرف ان لها معنى ثاني. احسن الخير الخلق، ارحم الايه خير الايه خير الماكرين، مش كده؟ الله، يبقى فيه هنا الايه دي فيه راحم ايضا. قال لك انا ممنعش دي، لان ايه الراحمون الراحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده الرحمه دي تخلقوا باخلاق الحق، والنبي بيقول تخلقوا باخلاق الله. طب ايه وانما هل الرحمه بتاعتي دي رحمه ربنا؟ لا، زي ما قلنا الخلق مش زي خلق ربنا. هو قلنا انه جاب كوبايه وايه وعملها من الرمل وبقت كويسه كده ويشرب فيها وبتعرف، يبقى خلقها اوجدها من عدم يبقى خلقها. بس احنا قلنا بقى ربنا خالق من نوعين اعلى، لان انت خلقت عن موجود والله خلق عن معدوم، وانت خلقت ما لا يتفاعل ويتناسل وهو خلق ما يتفاعل. طب هات لي كوبايات كده جمعها ويا بعض عشان يولدوا لنا الايه شويه كوبايات صغيره كده ويعملها تفضل على زي ما تجمد على ما هي عليه، ما تكونش صغيره وتكبر. لا لا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للايه للعابدين. عملنا له ايه؟ هو كان بيشتكي الضر وكان في قله من الاهل ملوش عزم، أم هو كشف عنه الضر وعمل له ايه كمان؟ يبقى لما استجاب الدعوه اجاب اعطى اجابك دعاء واعطى ايه نافله لم يدع بها كمان، زي ايه اسحاق ايه نافله ويعقوب نافله، رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. ايه يعني ذكرى للعابدين؟ عشان كل عابد حين يخلص عبادته لربه يعلم انه ان مسه مكروب ولجأ الى الله من الممكن ان هو يعمل له الاجابه بتاعته، ممكن يديله فوق الاجابه ايه كمان. نعم. واذكر يا محمد عبدنا ايوب

سبب المرض. فربنا قال له في الركضة الواحدة ستشفي ظاهرك وتشفي الأسباب اللي خلت فيه بصوت فيه عندك. يبقى مغتسل بارد لإيه؟ للظاهر اللي عندك من البصور. وشراب إيه؟ ينهي الأسباب اللي جعلت إيه؟ اللي جعلت البصور دي إيه؟ تظهر. اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. ووهبنا له أهله. قال لك يبدو إن بعض الأهل يعني كان لما شافوا الحالة بتاعته كده بعد شوية عنه، فعملنا له إيه؟ رجعناهم له لما شافوه بقى صحيح. في لحظة كده يصحى ما يلاقوش أي حاجة، والمسألة تبقى معجزة. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، يعني جبنا إيه؟ أدهم وياهم اللي هم بقى حيوا الزرية والمش عارف إيه والأتباع وإلى آخره، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الذكرى هي الخاطر الذي يمر بك ليصرفك إلى متعلق الذكرى، لأنك بصدد ما يبعدك عن سبب الذكرى. قال لك الذكرى يدل على أنه لما صبر ربنا جاب له الإيه؟ ربنا جاب له الفرج في إن جسمه يبقى سليم وأسباب المرض اللي عنده وأهله يرجعوا له. يبقى ثلاث أشياء: الجسم يبقى سليم، الباطن يبقى ما فيش فيه أسباب توجد البصور، أهله اللي كانوا مثلا نفرين منه أو بعد عنه أو إلى آخره. قولوا تاني: وذكرى لأولي الألباب، أن كل إنسان يفزع إلى الله في كربه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله يحب هذا من العبد، يبتليه لإيه؟ عشان إيه؟ عشان يضجر إلى الله. ولذلك يقول الملائكة: يا رب عبدك بج من الدعاء لك وأنت لم تجب. قال: إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. الله. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ايه الرحمة؟ وضع الرحمة ايه رحمة؟ ليه؟ قال لك لأن يمكن عز عليه ان الناس اللي كانوا حواليه ويسابوه كده، يبقى صابوا رفقا بعواطفه جبناله ايه؟ جبناله أهله، لأن برضو له سابقة ود وحنان إليهم وهو إلى أخره. وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا، ده موضوع كلمة ضغث دي لفت إلى قصة السنة يعني بينتها. ما هو الضغث أولا؟ الضغث هي حجمة الحشيش أو حجمة من شماريخ البلح شوية. فاضرب به ولا تحنس. كلمة فاضرب به ولا تحنس حتى الفتنة إلى شيء، إن كان في يمين، ويمين ده على مين؟ على من تملك عليه أن توليه باليمين، على أهلك، لأنهم قالوا إن الشيطان راح لواحدة من أهله وقال لها اطلبي من أيوب أنا أشفيه حالا، بس يطلب يقول أنا اللي شفاني كذا الشيطان. فهي كمنها يعني مستشرفة إلى أنه يبرأ. قالت له والله ده جالي خاطر كده. قال لها ده من الشيطان، وسمعت له ويات إليه لي، والله الذي لا إله إلا هو لأجدنك مئة. مدام قال تحنس يبقى في يمين، خلاص. فإذا كان اليمين يبقى عايز إيه؟ يبقى يبر بيمين ويضربها مية. قال له طيب، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل هذا حينما جاء له الرجل الأحبل. أحبل حابه نون معناه بطنه كبيرة أوي لأن فيها استسقاء المرض. وقد زنى بامرأة هزيلة مريضة، وراح قال له حصل كيت وكيت، خاف لا يموت. فالرجل ما يستحملش لا الضرب ولا يعمل اي حاجه، فقال له خد حزمة من الحشيش فيها 100 عود او شويه شماريخ نخل واضربها ضربه واحده، ضربه واحده، هذه تجعلك تبر في الايه؟ تبر في اليمين.